أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل رأى الإمام أحمد ربه في المنام؟ نعم، يروى عنه هذا رحمه الله. نعم.